ولولا الكتاب والسنة ما صار القياس دليلا. وعلى هذا فثبوت كون القياس دليلا إنما كان بالكتاب والسنة، وثبوت كون الإجماع دليلا إنما كان بالكتاب والسنة، وحينئذ تنحصر الأدلة التي تثبت بها الأحكام بإيش؟ بالكتاب والسنة. طيب، بعد هذا نقول الكتاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته، لا يحتاج إلى نظر في إثباته، لأنه ثابت بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي الذي لا يمتليه الشك ولا يعتريه التردد، لأن الأمة نقلته قرنا عن قرن وصغيرا وصغيرا عن كبير ولم يختلف فيه أحد. ولهذا قال أهل العلم: من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل مما لم يكن قراءة فإنه كالذي أنكر القرآن كله فيكون كافرا. إذن الناظر في الكتاب العزيز لا يحتاج إلى إيش؟ إلى النظر في ثبوته. لماذا؟ لأنه ثابت بالدليل بالتواتر القطعي الذي لا يعتريه الشك، لكنه يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، وهذا هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما وكثيرا. ربما يستنبط بعض الناس من الآية الواحدة أكثر من حكم، بل عشرات الأحكام، وآخر لا يستنبط منها إلا قليلا أو لا يستنبط منها شيئا. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني مما يقال إنه أوصى أن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب وما أشبه ذلك مما أشيع أشاعته الشيعة في ذلك الوقت، قال رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما، وإلا هنا استثناء منقطع، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالشاهد قوله إلا فهما، فإن الناس يختلفون في فهم كتاب الله عز وجل اختلافا عظيما. ولا يخفى علينا أن أصول التفسير وقواعد التفسير تدل على أن أول ما يفسر به القرآن القرآن، لأن الكل كلام الله، والله تعالى أعلم بمراده في كلامه، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. أما السنة فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين: الأمر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالتها على الحكم. فيشترك القرآن والسنة في هذا الأخير، وهو إيش؟ الدلالة على الحكم، وتنفرد السنة بالنظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج الناس إلى أن يعرفوا كيف صحت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفوا بذلك الكتب العظيمة الحديثية والقواعد المرعية، ثم ألفوا أيضا كتب الرجال وبيان أحوالهم، ثم ألفوا أيضا تاريخ مواليد الرجال ووفياتهم لأن الناظر في ذلك يحتاج إلى معرفة الرجال بأحوالهم، هل هم عدول أو غير عدول، هل هم حفاظ أو غير حفاظ، ثم يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم من أجل أن يسلم من أن يحكم على السند بأنه متصل وهو منقطع، لأنه إذا تقدم موت الشيخ ونسب أحد إليه رواية وهو لم يدرك وقته علمنا بأن الرواية هذه منقطعة. إذن لابد من تعب في إثبات السنة أو في إثبات ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومن ثم احتاجنا إلى علم الرجال وإلى علم مصطلح الحديث وقواعده وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق بالحديث، وهو باب واسع، باب واسع متعب. ولقد كان الناس برهة من الزمن طويلة لا يعتنون بهذا كثيرا، لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب وتنقيحها والتفريع عليها، لكن في الآونة الأخيرة والحمد لله بدأ الناس يهتمون بعلم الحديث والنظر في سند الحديث وفي متن الحديث وفي كلام أهل العلم فيه، فأصبح هناك اهتمام كبير في طلب علم الحديث، وهو أمر لا بد منه. ثم إن العلماء رحمهم الله ألفوا في الحديث على جهات شتى، منهم من ألف على الأبواب، ومنهم من ألف على المسانيد، ومنهم من ألف على التاريخ الوفيات الرواة إلى آخر ذلك، إلى آخر ما هو معروف في علم المصطلح. وممن ألف على الأبواب شيخ قاضي قضاة مصر في عهده ابن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ألف هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو كتاب مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمة. فإذا وفق الله تعالى من يشرحه شرحا وافيا بحيث يتكلم على الحديث الذي يحتاج إلى الكلام على سنده وثبوته، ويتكلم أيضا على مفرداته من حيث المعنى اللغوي والشرعي، ثم يتكلم على شرح الحديث مبينا أسبابه والظروف التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وكذلك مبين الفوائد، لو وفق هذا الكتاب لمثل هذا الشرح لكان أسفارا عديدة ولحصل فيه فائدة كثيرة. لكن الناس يغلب عليهم حب الاختصار خوفا من الملل من وجه، واجتنابا للمشقة والكلفة. نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيرا وأن ينفعنا به. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. ابتدأ الكتاب بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن الكريم جعل الصحابة رضي الله عنهم أوله فاتحة الكتاب، وهي كما تعلمون مبدوءة بإيش؟ بالحمد لله، وليست فاتحة الكتاب أول ما نزل كما هو معلوم، لكنها أول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق من؟ باتفاق الصحابة. لذلك كان العلماء رحمهم الله من بعد ذلك يبدأون كتبهم بالحمد لله رب العالمين اقتداء بعمل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله عز وجل. هذا من وجه. من وجه آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمة كل حاجة، وهي مبدوءة بماذا؟ بالحمد لله. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، فلذلك ابتدأ العلماء رحمهم الله كتبهم بذلك. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعم الظاهرة والباطنة. أولا نتكلم على أل في قول الحمد لله. يقول العلماء إن أل هنا للاستغراق، وأل التي للاستغراق علامتها أن يحل محلها كل بتشديد اللام، وعليه فيكون معنى الحمد لله كل حمد لله. وما هو فما هو الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فخرج بقولنا مع المحبة والتعظيم المدح، لأن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن ليس مقرونا بالمحبة والتعظيم. ثم الله تعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إنعامه. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم، قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وهذا حمد على إيش؟ على صفات الله عز وجل الكاملة. وكذلك أيضا يحمد الله تعالى على إنعامه، يحمد الله على إنعامه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حمد على إيش؟ على الإنعام. المؤلف رحمه الله هنا حمد الله على إنعامه. وقوله لله، ماذا نقول في اللام؟ نقول في اللام إنها تحمل معنيين: المعنى الأول الاختصاص، والمعنى الثاني الاستحقاق. أما المعنى الأول فإن المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه هو الله عز وجل. يحمد غير الله لكن حمدا مقيدا وليس على كل حال. أما الرب عز وجل فيحمد على كل حال لأنه كامل الصفات والإنعام. كذلك أيضا للاستحقاق، يعني أن تخصيصنا الرب عز وجل بكامل الحمد إيش؟ هو مستحق له وهو أهل له سبحانه وتعالى. أما الله فيقال إن أصلها إله، يعني الله الإله، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا، وذكروا لذلك مثالا آخر وهي الناس، وأصلها الأناس، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وعلى هذا فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا فإنها فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه أي معبود محبب محبوب معظم. وليست إله بمعنى آله كما زعم ذلك المتكلمون، لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا خطأ، خطأ عظيم. ولكن معنى الإله المعبود، المعبود حقا. وقول على نعمه الظاهرة، نعم هذه مفرد مضاف فيشمل جميع نعمه الدينية والدنيوية، الظاهرة والباطنة. الظاهرة ما يظهر للناس والباطن ما يخفى على الناس. ونعم الله سبحانه وتعالى العبد هي كما قال المؤلف ظاهرة وباطنة، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالظاهرة ما يظهر للعيان ويشاهده الناس، والباطنة ما دون ذلك. من الظاهرة الأمن والرخاء والقوة والأكل والشرب وما أشبه ذلك. من النعم الباطنة نعم الدين، تحقيق الإيمان في القلب، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، والإخلاص لله وما أشبه ذلك. هذه نعم لا يعلمها كل الناس، لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه هي النعم الباطنة. وقول قديما أي سابقا، وحديثا أي لاحقا. وفي قوله حديثا براعة استهلال، وهي معروفة في علم البديع. وبراعة الاستهلال أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يدل على موضوع كلامه، هذا يسمى براعة استهلال، يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوع الكلام لكن بغير تصريح، ولهذا تسمى براعة أي حذق وذكاء. فما هي طاعة الإسلام هنا؟ هو أن هذا الحديث، أن هذا الكتاب في إيش؟ في الحديث، نعم، قديم وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه إلى آخر. الصلاة والسلام على، هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء، كأنك تقول اللهم صل وسلم. فما هي الصلاة على الرسول؟ الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي الرياحي رحمه الله، إنها ثناء الله على على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة، يعني ذكر الله تعالى عبده بالذكرى الحسنة عند الملائكة. هذا ما اختاره كثير من العلماء ولا سيما المتأخرون منهم، لكن في النفس من هذا الشيء، وهو أن أبا العالية رحمه الله من التابعين، ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأنه من يقول إن الله يثنى عليه؟ من يقول إن الله يثنى عليه؟ فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح. ولكن فسره بعضهم قال إن الصلاة من الله يعني الرحمة، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، وأن الرحمة غير الصلوات. وأيضا الرحمة يدعى بها لكل واحد، كل إنسان تقول اللهم ارحمه، لكن الصلاة لا يدعى بها لكل واحد، بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء. إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ولا نقول إنها الرحمة لفساد هذا المعنى، بل نقول الصلاة هي رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد، ولا ندري ما هي، وحينئذ نسلم من الشبهة. لكن القول بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى اختاره كثير من المحققين رحمهم الله. أما السلام فهو السلام، السلامة من كل آب. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته سالم، أما في حياته فنعم معرض للأمراض، معرض للأذايا، معرض لكل ما يعرض للبشر، لكن بعد موته هو سالم من هذا. فما الفائدة من الدعاء له بالسلامة؟ نقول وراء الموت أهوال، ما هي أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط اللهم سلم سلم، فهناك أهوال. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه بموته سالم مما يعرض من الآفات الجسدية للأحياء، لكن ألا يمكن أن يسلط عليه من يأخذ جسمه مثلا؟ نعم يمكن، وقد وقع هذا، لكن الله حماه، فإنه نزل المدينة غريبان يريدان أن يأخذ جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فنزل في المسجد وصار يحفران خندقا من بعيد من أجل أن يصل إلى الجسد الشريف. فقيض الله عز وجل السلطان أو أحد الولاة في ذلك الوقت، فرأى رؤيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنقذني من الأزغرين، أنقذني من الأزغرين. والظاهر والله أعلم أن صورتهما كشف لهذا الرأي عنها. فقدم المدينة فزعا وأقام مأدبة عظيمة ودعا كل أهل المدينة مرتين أو ثلاثة، ولم يرى الرجلين اللذين وصف له. فسأل قال أين أهل المدينة؟ قالوا كلهم جاءوا ما في أحد إلا رجلان اثنان في المسجد جاء، ومن حين مجيئهما وهما معتكفان في المسجد، فدعا بهما فإذا هما الرجلان اللذان نبه عليهما في المنام. سبحان الله، حماية للجسد الشريف من العبث. واطلع على ما صنعا ثم أمر بهما فقتلا، وأمر بأن يحفر إلى الجبل من حول القبر الشريف حفرة، وصبها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حماية الله. وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض المسلطة على كل جسد، فهو سبحانه وتعالى يحمي الجسد الشريف من شياطين الإنس. المهم أن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وارد ولا غير وارد؟ وارد في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا والآخرة. أما في حياته فوروده واضح، وأما بعد موته فبأي شيء تكون السلامة؟ مش ناس سلامة جسده من أن يعبث به. نعم. وقول على نبيه ورسوله، نبيه ورسوله، هذا من باب عطف الصفات المترادفة أو المتغايرة. نعم، المتغاير. نعم. وبدأ بالنبوة، بوصف النبوة، لأنه سابق على وصف الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبئ أولا ثم نبئ ثانيا، ثم أرسل ثانيا. نبئ بأول سورة اقرأ، وأرسل بأول سورة المدثر. فلهذا عطف المؤلف رحمه الله الرسالة على وصف الرسالة على وصف النبوة. فمن هو النبي؟ النبي يقال النبي، ويقال النبي. فالنبي بالهمز من النبأ، من النبأ أي الخبر. وهل هو فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول؟ كلاهما. فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ عن الله عز وجل، وبمعنى مفعول لأنه منبأ. أما على قراءة التسهيل النبي بالياء فهو إما مشتق من النبأ لكن حذفت الهمزة تخفيفا، يعني سهلت الهمزة تخفيفا، وإما من النبوة وهي الشيء المرتفع لرفعة مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أحباه الله به من الوحي. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون من هذا وهذا؟ أجيبوا جماعة، بلى، لأن لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها: كل لفظ يحتمل معنيين على السواء يعني في الدلالة عليهم ولا منافاة بينهما فإنه يحمل إيش عليهما جميعا، لأن تعدد المعاني واتحاد اللفظ كثير باللغة العربية. وقوله ورسوله أي مرسله إلى من؟ إلى الثقلين، الإنس والجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن منذ بعث إلى يوم القيامة. ولا يخفى علينا ما في الإضافة إلى ضمير الله عز وجل في قول النبي ورسوله من التشريف والتكريم. وقول محمد كيف نعرفه؟ عطف بيان، عطف بيان، لأن البدل غالبا يساوي المبدل منه في الدلالة، وعطف البيان يزيد بيان معنى، وهنا زاد بيان معنى، وهو أنه دل على الاسم العلم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد، وهو اسم مفعول، لأنه صلى الله عليه وسلم قد حمده ربه سبحانه وتعالى وحمده الأولون والآخرون، وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له أي للرسول عليه الصلاة والسلام من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم اسمه محمد في القرآن ورد كم مرة؟ زد أربع مرات ورد ذكره في القرآن أربع مرات اسم محمد، وورد ذكر أحمد مرة واحدة، فما هي الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول أحمد دون أن يقول محمد؟ الحكمة لأن أحمد اسم تفضيل، وهو اسم تفضيل مطلق، يعني لم يذكر فيه المفضل عليه، فيكون أحمد الخلق على الإطلاق. وهل هو من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو هما؟ هل المعنى أحمد يعني أنه أحمد الناس لله، أو المعنى أحمد أي أنه أحمد من يحمده الناس؟ نعم كلاهما لا شك كلاهما، وإنما جاء بصيغة أحمد إقامة للحجة على بني إسرائيل، حيث إن عيسى أقر بهذا الاسم أن محمداً أفضل الخلق لأنه سماه إيش؟ أحمد. طيب يقول وآله وصحبه إلى آخره، آله وصحبه، آله وصحبه، هل هو من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص أم ماذا؟ هو من باب عطف العام على الخاص لأنه جاء بعده وعلى أتباعه، فهو من باب عطف العام على الخاص. فمن هم آله؟ من المعلوم أنه لا يصح أن نقول إن آله قرابته، لأننا لو قلنا إن آله قرابته شمل ذلك أبا لهب وغيرهم من كفار قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مراد، ونحن لا نصلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين. إذن من ماذا نقول؟ نقول آله هم المؤمنون من قرابته. نعم، وبهذا يندفع اعتراض الشاعر في قوله آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ندفع هذا الإيراد بماذا؟ بأن نقول آله هم المؤمنون من قرابته. طيب وصحبه، صحبه أحسن ما نقول فيهم ما قاله أهل المصطلح أنهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. غير الرسول لا بد للصحبة من طول زمان، يعني لو اجتمعت بواحد في مجلس من المجالس وتفرقتما هل يقال أنه صاحب لك؟ لا، لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اجتمع به لحظة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه، فهو من أصحابه. لكن لا شك أن الصحابة يختلفون اختلافا كبيرا في الصحبة والإيمان والتقوى والعمل وغير ذلك. طيب هل آله من صحبه؟ الذين اجتمعوا به قيد، لأن آل الرسول الذين جاءوا من بعده هم آل وليس بصحب، لكن آله الذين كانوا في حياته من صحب، وبهذا قلنا صحب من باب عطف العام على الخاص. هذا إذا لم ترد آل وحدها، فإن وردت آل وحدها فهي قطعا أتباعه على دينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين علمهم الصلاة عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا المراد به جميع الأتباع. وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. اي والله أصحاب الرسول يجب علينا على الأمة من بعدهم أن يشكروه، لأنهم ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، لم يكن أحد مثله أبدا في سير النصر، وذلك لأنهم جاهدوا في الله وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، والتاريخ شاهد بذلك، لم يوجد أحد مثله من بعدهم أبدا. ولهذا قال ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. قال وعلى أتباعهم، أتباع من؟ ممكن نقول أتباع كل من سبق، فيدخل في ذلك أتباع الرسول وأتباع الآل وأتباع الصحب. أتباعهم الذين ورثوا علمهم، الذين ورثوا علمهم، نعم، من بعدهم ورث علمهم. فمن الفضل؟ فلمن الفضل؟ للأول، الفضل للأول، هو الذي أعطى من بعده العلم تاما ناضجا، فالأول موروث والثاني وارث. قال والعلماء ورثة الأنبياء، كأنه رحمه الله خاف أن يظن ظان أن قوله أتباع الصحب، فقال الذين ورثوا علمهم يدخل في ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء، جعلني الله وإياكم منهم. لكن من العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء الموصوفين بالعلم الصحيح النقي، العلماء العاملين بعلمهم، العلماء الناشرين لشريعة الله، العلماء الداعين لدين الله، العلماء المجاهدين في سبيل الله. لأنه لا بد أن يكون الوارث مماثلا للموروث، وإلا لنقص إرثه. فليس كل عالم وارث للنبي، لكن له من إرث النبي نصيب إذا كان عنده علم وعنده تقصير في العبادة، أو عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم، أو عنده علم وعنده تقصير في الدعوة إلى الله، أو عنده علم وعنده تقصير في الجهاد، نقول له من إرثهم نصيب. والوراثة لا تتحقق إلا بإرث جميع الموروث. ابن وأم، كم للأم؟ هل هي وارثة لابنها أو لبعض ماله؟ لبعض ماله. كذلك إرث الأنبياء، إذا لم يكن على شكل ما جاءت بالأنبياء فإن الإرث يكون ناقصاً بحسب ما نقص من الإرث. ثم قال أكرم بهم وارثاً وموروثاً. هذه أكرم بهم وارثاً وموروثاً، هذه صيغة إيش؟ تعجب، يعني أكرم بهم بمعنى ما أكرمهم وارثاً وموروثاً. جزاك الله خير. ما أكرمهم وارثاً وموروثاً، لكن التعجب يكون بما أفعل ويكون بأفعل به. أكرم بهم وارثاً وموروثاً. يقولون إن أكرم تخالف الصيغة العادية بكونها على صيغة افعل وكون فاعلها ظاهر، لأن بهم الهاء هي الفاعل في الحقيقة، الهاء في الحقيقة هي الفاعل وإن كان جاء مجرورا. وقوله وارثا إما أن تكون حالا من الضمير في بهم، لأنها اسم مشتق، ويمكن أن تكون تمييزا على حد قولهم لله دره فارسا، حيث قال إنه تمييز مع أنه مشتق. على كل حال مسألة الإعراب أمرها هي. وموروثا، من الموروث؟ الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موروثون، والوارث من بعدهم، من ورث العلم. قال أما بعد، فهذا مختصر يشتمل إلى آخره. أما بعد، قال بعض المصنفين إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، ولكنها كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، مهم من أسلوب إلى آخر. لو تغير الأسلوب ما تأتي بأما بعد، لكن تأتي بها من المقدمة إلى الموضوع. الله أكبر، الله أكبر. لا ما في سؤال، ما ها الأصل. طيب نعم، لا لا كاف، لكن إن شاء الله من الليلة ما نمشي على ما نفعل. نعم شيخ، أحسن الله إليك. أشكال علي كون أن مدام الشرع ورد أنه أجاز أن يذكر الإنسان بعض الأمور الشرعية. إيش؟ قلنا أنه يجوز للإنسان أن يأتي ببعض الأذكار التي يرتب عليها الشرع الفوائد الدنيوية حتى تحصل له تلك الفوائد الدنيوية دون أن يرجل ثواب الآخر. نعم. أشكال علي كون الجهاد في سبيل الله فيه مثل هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وفي نفس الوقت لا يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يرد بذلك والدار الآخر. لكن يحرم من أجل كامل، يحرم من أجل كامل، ما حد يفعل هذا، ما حد يفعل هذا، لكن تشجيع هذا. نعم نعم إيش؟ أي نعم، ما في شيء، الظاهر أنه ما في شيء، لأن هذا مهم من الأمور التعبدية حتى نقول لا بد أن تقتصر على ما جاء في النص. نعم. بعض أهل السير يقولون علينا إرادة ما نعرف جوابه. نعم. في تعريف الصحابة. نعم. مثلاً إذا قلتم كما تقرر المصطلح أنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات. اجتمع اجتمع. نعم. فقد يكون من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين الذين لم تعلموا رسالتهم وعدهم البدر. نعم. فهل تجعلونهم صحابة؟ نعم. بناء على الظاهر. إذن يقولون في صحابتكم منافقون. ما يخالف. احنا ما نعلم من الظاهر. والمنافقون ما لا يمكن أن نقول فيهم منافقون ونحن لا نعلمهم. كيف نقول هذا؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكل سرائرهم إلى الله، لكن قد يعلمه الله في بعضهم. ولو شاء لأريناكم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم. الظاهر عام، عام لهم ولهم. وأيضا لا بد أن يعبد، وأيضا لا بد أن يعبد تحذيرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة ثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.

خطبة الكتاب ومقدمته. وأعلم أن المؤلف قال في الأول أما بعد فهذا مختصر، فالمشار إليه هل هو ما قام في ذهنه أو ما حضر بين يديه؟ الجواب هذا يوجد كثيرا في المؤلفات، أما بعد فهذا، وتخريجه كما يأتي: إن كان الكتاب قد ألف قبل هذه الإشارة فهو إشارة إلى ما حضر بين يديه، وإن كان لم يؤلف وهو الغالب فهو إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف، فهذا يعني ما تصوره في ذهنه إلى آخر ما سيذكر. ثم قال المؤلف: كتاب الطهارة. بدأ المؤلفون رحمهم الله، الفقهاء والمحدثون الذين يرتبون كتبهم على أبواب الفقه، بدأوا بالطهارة لوجهين: الوجه الأول أن الطهارة من آكد شروط الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأمر الثاني أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان، فهي تخلية، والتخلية كما يقال قبل التحلية، اكنس البيت أولا ثم فرشه ثانيا، نظف الأواني عن الأذى أولا ثم اغسلها ثانيا. فلذلك بدأوا بكتاب الطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. وكلام الفقهاء رحمهم الله على الطهارة الحسية، أما كلام الذين يتكلمون في التوحيد والعقائد فالطهارة عندهم هي الطهارة المعنوية، وهي الأصل، وهي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة، وهذه أهم من الطهارة الحسية. لكن مع ذلك الإنسان محتاج إلى الطهارتين جميعا. ونقف على هذا لأن وقت الأسئلة قد دخل. بالنسبة للبلوغ الآن إن شاء الله قررنا أن نشجع من يريد أن يحفظه، لأن ابن حجر رحمه الله أشار إلى ذلك، فحث الإنسان الذي يستطيع أن يحفظ أن يحفظه، لأنه كتاب مفيد. ودرسنا أيضا كما تعلمون ليس كثير، يعني لسنا نأخذ كثيرا حتى يقول أتعب لو حفظت، فنحثكم على ذلك. أما الإلزام فلا نستطيع أن نلزم أحدا، وكذلك التسميع لا نستطيع، لأن لا يمكن أن نسمع الجميع أن نطلب من الجميع أن يسمعنا، وإذا أخذنا 4-5 لم يكن فيه ذاك الفائدة. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحب ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظان، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أحد من العلماء الذين ألفوا في الحديث على كتب الفقه خالف ابن حجر في اصطلاحه في المتفق عليه؟ نعم، من في إيش؟ في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ نعم في كتاب المنتقى. نعم إذا قال متفق عليه في المراد. نعم بارك الله فيك. أما الباقي فواضح. الطهارة بدأنا فيها وقلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة باطن وطهارة ظاهر. طهارة الباطن تعني طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والحقد والغل وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. وطهارة الظاهر تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. وذكرنا أيضا فيما سبق أن العلماء بدأوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا ذكروا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ثم قال المؤلف: باب المياه. جمعها باعتبار مصادرها، لأن المياه إما مياه بحار أو غمام أو آبار، فلهذا جمع. فمياه الأمطار هي التي تأتي من المطر كالأودية والغدران وما أشبه ذلك، والغدران وما أشبه ذلك. مياه الأنهار البحار معروفة، وكذلك مياه الآبار، وربما نضيف أيضا مياه الأنهار. فجمعها المؤلف، وإلا فالأصل أن الماء جنس واحد لا يجمع، لكن باعتبار مصادره وأنواعه ذكره رحمه الله ذكره بالجمع. والمياه هي ذلك الجوهر السائل، وهو من أسهل الأمور تناولاً ومن أغلاها عند الحاجة إليه. الماء أسهل الأمور تناولاً وأغلاها عند الحاجة إليه، ربما يكون الفنجان الواحد عند الحاجة إليه يساوي مئات الدراهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو غال رخيص، هو غال رخيص. ولهذا قال العلماء: لو أن إنساناً أتلف قربة من الماء في مفازة قيمتها هناك 500 درهم، وقيمتها في البلد درهم درهمان، فهل يضمن بمئة درهم؟ نعم، 500 درهم أو بدرهمين؟ يضمن بالأول لأنها غالية في مكانها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه اعتنى بالحديث وحفظه وصار متفرغا، وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر تلقيا من أبي هريرة بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر ملازمة منه. لكن أبا بكر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التحديث عنه قليل، لأن الناس يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. بعد موته تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه اشتغل بأعباء الخلافة وتدبير الدولة، والناس أيضا يهابون أن يشغلوه بالتلقي عنه وهو لم لا يتفرغ له، فلهذا كان من أقل بكثير مما نقل عن أبي هريرة. ولهذا لو سئلنا أيما أكثر حديثاً، أبو هريرة أو أبو بكر، نقول: أما بالنسبة للتلقي عن الرسول فهو أبو بكر، لا شك عندنا في هذا، وأما بالنسبة لنقل الحديث عن الرسول فهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. في البحر هذه من كلام ابن حجر رحمه الله، ليس من كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤلف كما تعلمون جعل هذا الكتاب مختصرا، فقال في البحر. قال فيه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وللحديث سبب، سببه أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إننا يا رسول الله نركب بحر وليس معنا ماء يعني يتوضأون به، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يقل نعم، بل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل مثل هذا السؤال يقول نعم. سأله رجل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لكن هنا عدل عن كلمة نعم إلى قوله الطهور ماء، ليكون ذلك أشمل وأعم، فيتطهر به ولا يتطهر منه، بمعنى أنه لو أصاب الثوب والبدن فإنه لا يجب غسله منه لأنه طهور، وأيضا يتطهر به من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة. وهذا من حسن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلمة الطهور ماؤه أعم من كلمة نعم لو قال نعم، لأنه لو قال نعم لكان المعنى تطهروا به أو توضأوا به، لكن قال هو الطهور ماء. أيضا زادهم على ذلك قال الحل ميتته، الحل يعني الحلال، ميتته، والمراد بميتته ميتة ما لا يعيش إلا فيه، إلا في البحر، وليس المراد ما مات في البحر. ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي إيش؟ حرام، ميتة. لكن المراد بميتته مضاف إلى البحر، يعني ميتة ما لا يعيش إلا في البحر، حلال. هكذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الطهور بالفتح، بفتح الطاء، وهي اسم لما يتطهر به، كالسحور اسم لما يتسحر به، والوجور اسم لما يوجر به المريض، وهلم جر. أما الطهور بالضم فهو مصدر أو اسم مصدر، وهو عبارة عن الفعل. فمثلا إذا قرب الإنسان ماء أن يتوضأ به فالماء يسمى إيش؟ طهورا، أو يسمى وضوءا. ونفس الفعل الوضوء يسمى طهورا أو وضوءا. فالفرق إذن بين فتح الواو أو بين فتح أوله وضمه هو أنه إن أريد الفعل فهو مضموم، وإن أريد ما يطهر به فهو بالفتح. ونظيره السحور اسم لما يؤكل في السحر، والسحور اسم للأكل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم، وذلك بمعرفة سبب الحديث وهو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا شك أنهم أحرص الناس على العلم، ولهذا كلما ورد عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح بالذهن، فاعلم أن سؤالك عنها بدعة، كما قال العلماء رحمهم الله في من سأل عن كيفية إثبات الله، فقالوا إن هذا السؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن ماء البحر طهور بدون استثناء، إلا ما يقيده في الأحاديث الآتية، يعني إلا إذا تغير بنجاسة، وإلا فإنه طهور. حتى لو فرض أنه قد طفى على سطحه شيء من الأذى أو من الدهن أو من البنزين أو ما أشبه ذلك فإنه طهور، لأن هذا لا يغيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته، حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، وجه ذلك أنه قال الطهور ماؤه. ومن فوائد هذا الحديث جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر، فقال حل ميتته. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر، إذا وجدوا سمكا طافيا على الماء ميتا سوف يشكل عليهم من باب أولى. فلهذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنها. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله ميتته، وميتة هنا مفرد مضاف فيعم، فكل ما في البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال. وطاهر أو غير طاهر؟ من أين علمنا أنه طاهر؟ من أنه حلال، لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي أن كل حلال فهو طاهر، كل حلال فهو طاهر، وليس كل طاهر حلالا، وكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا. صح؟ نعم، كل حلال فهو طاهر، هذه واحد، وليس كل طاهر حلالا، كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. طيب، كل حلال طاهر واضح، ليس كل طاهر حلالا، مثل الأشياء الضارة كالسم والدخان والحشيشة وما أشبه ذلك، فهذه إيش؟ طاهرة وهي حرام، على خلاف في مسألة الحشيشة والخمر، لكن القول الراجح أنها طاهرة. طيب، ثانيا كل نجس حرام، صح؟ الدليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، فعل الله تعالى التحريم بالنجاسة، فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام، هذا من جهة الأثر، الدليل الأثري. الدليل النظري إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا فكيف إيش ندخله إلى بواطننا؟ طيب، وليس كل حرام نجسا، صح؟ نعم، وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام وليس بنجس. طيب، إذن نستفيد من هذا الحديث أن جميع ميتات البحر حلال وجميع حيتانه وأسماكه حلال، حيها وميتها. فإن قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحيتان، أحلال هو أم لا؟ الجواب حلال، هو حلال، يوجد حيوانات من أسماك وحيتان في البحر تعدو على الإنسان وتأكله، كما يعدو السبع في البر ويأكل الإنسان، فهل هذه حرام؟ الجواب لا، حتى لو كانت على صورة حية أو على صورة إنسان أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الأدلة. فإن قال قائل هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر؟ قلنا نعم، وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه إنه ما أخذ ميتا. طيب، لو أن الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا؟ نعم، يكون طهورا لأنه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر. ثم قال أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ طيب وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد أئمة ثلاثة رواه الحديث. وقوله اللفظ له، اعلم أن العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الأصول كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لأنه أشمل وأوسع فيختارون هذا اللفظ، وإن كان قد رواه من هو أشد تحريا منه للصحيح لكنه يكون بلفظ مختصر أو شيء أو سياق ليس بجيد أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم قد يختارون اللفظ المخرج وإن كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ. وقول الصححة أي حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط. الأول أن يكون الراوي له عدلا، والثاني أن يكون تام الضبط، والثالث أن يكون السناد متصلا، والرابع أن يكون سالما من الشذوذ، والخامس أن يكون سالما من العلة القادحة. خمسة شروط أعدها علي. لا قلها كما قلتها أنا. نعم هذا هو الصحيح. فإن اختل بتمام الضبط بأن كان الشروط تامة إلا تمام الضبط فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة في الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار حسنا. فإن اختلت العدالة فهو ضعيف، وإن اختل الضبط كله فهو ضعيف، وإن اختل اتصال السند فهو ضعيف، وإن اختلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف، وإن اختل السلامة من العلة القادحة فهو ضعيف. انتبه، حتى لو فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة، ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة، فهذا وإن كان في صحيح مسلم فإنه شاذ لعدول البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على أنهما على أن في كل ركعة ركوعين، وقد أجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وعلى هذا فيحكم على ما سوى الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في حديث المعراج حيث إنه رواه عن شريك وقدم فيه وأخر، فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيحان الإمامان البخاري ومسلم يعتبر شاذ. ومن ذلك على قول الراجح أفلح وأبيه إن صدق، فإن قوله وأبيه لم ترد في البخاري إنما وردت في إحدى روايات مسلم، وعلى هذا فتكون شاذة. على كل حال الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في كتاب صحيح فإنه الوهم وارد على كل إنسان، ليس كل أحد معصوم من كل وهم. لا بد أيضا أن يصل من العلة القادحة وهي التي تقدح في أصل الحديث أو في سند الحديث، وأما غير القادحة فإنها لا تضر. ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه،